الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله